الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم صل عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا وبارك. وبعد، طيب، قال رحمه الله تعالى: الألف المفردة تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله، ضمير يعود على امرئ القيس، قال: أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، بقية البيت يعني. أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، أفاطم أفاطم أفاطمة يعني، يجوز بالنصب أو بفتح الميم يعني أو بضمها. أفاطمة فاطم مهلا بعض هذا التذلل، بقية البيت، وإن كنت قد أزمعت صرما أو صرمي فأجملي. قال: ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط، وأن الذي للقريب يا. قال: وهذا خرق لإجماعهم. والثاني أن تكون للاستفهام. دعونا مع نتكلم على المعنى الأول من معاني الهمزة أو الألف اليابسة. وهي أنها لنداء القريب. فمعنى النداء بعضهم قسمه إلى قسمين: قريب وبعيد، وبعضهم زاد متوسط، بعضهم حصر جهات النداء وأقسامه في قسمين: قريب وبعيد، وبعضهم زاد متوسط. فأما الذي للقريب بما يشبه الإجماع، فهو الهمزة. واختلفوا بعد ذلك فقالوا: البعيد هو بقيتها. وبعضهم عندما قسم القسمة الثلاثية جعل يا للمتوسط، وجعل آيا للبعيد، وهيا وما شبه يعني، من بقية أدوات النداء التي تعرفونها. وبين ذلك خلاف، والذي يعنينا في هذا هو ما أجمعوا عليه من كون الهمزة لنداء القريب. والمقصود بالقريب قريب في الأصل، والبعيد والمتوسط في المكان، في المكان المقصود في المكان. وقد يجاز بالمكان عن المكانة، فينادى صاحب المكان البعيد بحرف نداء القريب لكونه قريبا منك مكانة لا مكانا، وهذا يسمى مجاز، يسمى مجازا. يبقى الأصل في النداء أنه للموضوع للقرب المكاني، القرب والبعد المكاني حسي، وقد يجاز بذلك عن القرب والبعد المعنوي. خليك معايا. فيكون الإنسان أو المنادى، أيا كان يعني، إنسانا أو غير إنسان، يكون بعيدا في المكان، ولكن لكونه قريبا منك مكانة تناديه بحرف الهمزة التي هي لنداء القريب مكانا، أصالة، حقيقة. طيب، فقال إن الهمزة لنداء القريب إلا ما نقل عن ابن الخباز نقلا عن شيخه. من شيخ ابن الخباز؟ ابن معطي رحم الله الجميع، صاحب المنظومة التي تكلم أو أشار إليها ابن مالك في خلاصته وقال: فائقة ألفية ابن معطي. فابن معطي له ألفية سابقة على ألفية ابن مالك. ابن معطي هذا شيخ ابن الخباز، وابن الخباز نسب إلى ابن معطي أن الهمزة لا تكون للقريب، لا تكون للقريب. قالوا: هذا مخالف لإجماعهم. قال: هذا مخالف لإجماعهم. يقصد بالإجماع يعني اتفاق الكلمة، اتفاق الكلمة، يقصد بالإجماع اتفاق الكلمة. لكن يعني هل كلمة إجماع النحاة تعامل معاملة إجماع الفقهاء، إجماع المجتهدين؟ مع الأصوليين لا، الأمر ليس كذلك. اللهم إلا إذا كان إجماعهم خاصا بنقل اللغة، حينئذ يكون الإجماع اللغويين النحاة يكون له وقع ويكون معتبرا، إذا كان لأنه قد يكونون يتكلمون على نقل لغة من اللغات، كلمة، حرف، فعل، اسم، مصدر، اشتقاق، ما ينقلونه عن العرب. فإذا كان إجماعهم فيما يخص النقل عن العرب فهذا إجماع معتد به حجة. أما إذا كان لمجرد وضع ضوابط فهذا ليس إجماعا بالمعنى الأصولي الذي لا يجوز مخالفته. خلاص. والذي معنا الآن هل هو من نقل اللغات ولا من وضع الضوابط؟ لما يقول ابن معطي الهمزة ليست لنداء القريب بل لنداء المتوسط، ضوابط، هذا دي ضوابط. العرب لم تقل هذا، العربي لا يقول هذه الأشياء، العربي يتكلم بالسليقة، والذي يقسم هذه التقسيمات العلماء. فإذا هذا ليس الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته الذي هو معروف في علم الأصول. فاستدل بهذا البيت لامرئ القيس الذي يقول فيه أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرما فأجملي. وفي رواية صرمي. أفاطم أفاطمة. فأين وجه الاستدلال؟ فأين الشاهد؟ أين الشاهد؟ لا لا لا، نرفع أيدينا، نرفع أيدينا ونختار من حضراتكم. دكتور أحمد، ها؟ طيب أفاطم، أين وجه الاستشهاد؟ هذا موضع الاستشهاد، جميل، أين وجه الاستشهاد؟ تفضل. إحنا علامة ندعي، إحنا الآن نستدل بهذا البيت على كون الهمزة ليست للنداء بل لنداء القريب. الهمزة تأتي لشيئين، لنداء القريب والاستفهام، والآن نحن بصدد التدليل على الاستخدام الأول للهمزة وهو كونها لنداء القريب. فنريد من كلام العرب أو من الكلام العربي الصحيح ما يدل على الدعوة، فنأتي بشاهد من قرآن كريم، سنة صحيحة، من أمثال عربية، من شعر على دعوانا التي هي كاستعمال الهمزة أو كون الهمزة لنداء القريب. فابن هشام رحمه الله أتى ببيت امرئ القيس وادعى أن الهمزة فيه لنداء القريب، يبقى أين موضع الشاهد؟ فاطم. وما موطن الشاهد أو ما وجه الاستدلال؟ كيف عرفت أن هذا بقى؟ هذا هو السؤال، كيف عرفت أنه للقريب؟ يأتي إليك معترض ويقول لك إنها بعيدة، ما الدليل على كونها قريبة؟ لماذا لا تكون الهمزة هنا لنداء المتوسط أو نداء البعيد؟ ما الذي جعلك يا ابن هشام، أنت الآن تقوم مقام ابن هشام وتحامي عنه وتدافع عن نظريته التي يقول فيها إن الهمزة تكون نداء القريب، فكيف تدافع عن ابن هشام؟ واحد، لو كان الأمر مسألة مكانة يبقى لا ينفعنا هذا، لو كان الأمر مسألة مكانة يبقى لا ينفعنا هذا، لأن احنا نبحث عن الحقيقة لا عن المجاز. ولذلك أنا مهدت بأن فيك فرق بين الكلام الحقيقي وفرق بين المجاز. قد يكون الشخص أو الإنسان أو المنادى أيا كان بعيدا في المكان ومع ذلك تشير أو تنادي إليه بالقريب لقربه مكانة، حينئذ لا يكون في ذلك استدلال. استدلال هو على الحقيقة لا على المجاز. إذا أردت أن استدل على كون الهمزة ينادى بها القريب مكانا، كيف تستدل على كون الهمزة في هذا البيت لامرئ القيس ينادى به القريب مكانا؟ أنه يحدثها يعني يرجوها ألا ترحل، يقول الصرم معناه القطع وليس معناه الرحيل. الصرم معناه القطع، يعني أن تقطعه، قد تقطعه وهي بعيدة وقد تقطعه وهي قريبة. عندنا في الحقيقة دليلان على كون الهمزة للقريب، نداء القريب. النداء، الدليل الأول أن هذا البيت في معرض العتاب ويعاتب، ويعاتب من هو قريب منه. الشأن في العتاب، الشأن يعني الكثير الغالب في العتاب، أن يكون المعاتب قريبا منك، تكلمه عن قريب لا تكلمه من بعيد. هذا هو أول أدلة على كون الهمزة لنداء القريب من هذا البيت، أنه في معرض العتاب، والعتاب في الغالب يكون عن قرب، المعاتب يكون قريبا من المعاتب. الدليل الثاني من سياق الأبيات، حيث جاء في هذه القصيدة وهذه المعلقة، جاء فيها: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. إذن دخل عليها خضرها، وهذا مما يؤكد بالسياق، السياق بقية الأبيات تدلنا على أن الهمزة هنا للقريب. معنى دليلان: دليل الأول أنه في معرض العتاب، والعتاب يكون في الغالب لشخص قريب منك مكانا، لازم نتكلم على الأماكن، هي الكلام في الحقيقة في الأماكن لا في المكانات. الدليل الثاني من سياق الأبيات، حيث ساق فيها قوله: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. مرجلي يعني تجعلني أترجل بعد أن تفسد علي دبتي. فقالت لك الويلات إنك ستفسد علي دبتي وتضيع الدابة، لأن سألتهي بك عن الدابة فتشرد الدابة وأصير أمشي راجلة، بعدما كانت تركب الدابة ستترجل. وهذا تم في الخضر، وهذا يدل على القرب. فهذا خلاصة استدلال ابن هشام، بل في الحقيقة الجمهور، على كون الهمزة للنداء القريب. نقرأ مرة أخرى. قال: الألف المفردة تأتي على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب، كقوله عرفت الضمير يعود على أستاذ رمضان، لو سمحت قرب الكتاب من الأستاذ مالكي، قرب منه الكتاب، كقوله أي كقول امرئ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن بقيت البيت أو الشطرة الثانية: وإن كنت قد أزمعت صرما فأجملي. بعد هذا البيت يقول: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. القصيدة معروفة وزائعة أو معلقة، وعليكم أن تحفظوها. هيا نعرب هذا البيت، نمر عليه سريعا. فالأول نسأل: ما من أي البحور هذا البيت؟ الطويل، الطويل الذي تفعيلاته، ها؟ أصل تفعيلاته فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، ها؟ مثله فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في الشطرة، ومثلها في الشطرة الثانية، ويدخل عليها بعض الزحافات كما هو معلوم. ونريد في خلال هذه الدراسة أن ننتهي في خطياتها، في خلالها من دراسة العروض. يعني لا يصح لحضرات الطلبة الحاضرين أن يكونوا متفرجين في مسألة العروض، لابد أن تشاركوا في فهم العروض وحفظه واستيعابه، وأن تأتي عليه ولو من ملخص يسير. غير مقبول أبدا أن ننتهي من هذا، أو يعني حتى من بعض هذا الكتاب، وأنتم يعني أجانب عن مسألة العروض، غير مقبول وغير مسموح. فنحن نتساهل في الأول، وبعد ذلك من يمتنع أو من يتقاعس عن مذاكرة العروض لن يحضر معنا. كيف تصل إلى العروض؟ متن صغير، شرح صغير، كتاب الثانوية الأزهرية، عندهم كتاب في غاية الجمال، يقولون في الصف الثاني الثانوي أظن، أو الثالث الثانوي لا أدري، في غاية الجمال، مستوعب وجميل جدا وسهل. أي متن، لا يعني أنصح بأي متن تفهم منه البحور، ولا تكون عالة على غيرك، تسمع كأنك وتفتح فاك كأنها لغة أجنبية. العروض سهل ومطلوب لغيري، ليس مطلوبا لذاتي، لأن يعني سواء أردت أن تنظم الشعر أو لا تنظم، عليك أن تعرف من أجل خدمة الدين، من أجل خدمة الأشعار التي هي معتمد إعراب القرآن الكريم. ابن عباس كان ترجمان القرآن كان يعتمد على كلام العرب وأشعارهم في فهم كلام الله عز وجل، ولن تفهم هذا ولن تضبط الأبيات إلا بالمرور على العروض، وليس مطلوبا منك أن تكون فائقا متميزا، على الأقل يعني أن تكون قد محوت أميتك في ذلك، هذا سأقبله منك، غير ذلك غير مقبول، قد أعذر من أنذر. مفهوم؟ مفهوم؟ لا تأتوا إلى مصر تمشون من غير أن تمروا على شارع العروض. طيب هيا نعرب، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرما أو صرمي فأجملي. الهمزة عرفت أنها لنداء القريب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فاطم، يلا أستاذ فارس، منادى مرخم مبني على إيه؟ على أساس قوي، مبني على إيه؟ على الضم. لو أخذنا هذه الرواية مبني على الضم في محل نصب، لأنه منادى، لأن منادى، والمنادى ماله يا أستاذ عبد الرحمن؟ الأصل في المنادى أنه إيه؟ ليه منصوب؟ ليه ما حدش يتكلم عبد الرحمن؟ ها؟ ليه منصوب المنادى؟ منصوب ليه؟ سمعت الناس يقولون، فقلت مثل ما قال. لماذا المنادى منصوب؟ لماذا المنادى منصوب يا علي؟ لأنه مفعول، على تقدير أدعو أو أنادي. أنادي زيدا، يا زيد، مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه على تقدير أنادي أو أدعو، مفعول، مفعول لأنادي أو أدعو. ولما كسر على اللسان أسقط العرب هذا الفعل واستعاضوا عنه بأداة النداء. فإما أن يكون منصوبا لفظا، وهذا يكون في المضاف والشبيه بالمضاف، يا طالب العلم، يا طالبا علما، وإما أن يكون مبنيا في على الضم أو على ما يرفع به في محل نصب. أفاطم مرخم، بيقول حضرة الأستاذ، أستاذ عادل، وفارس بيقول إنه مرخم لأن الأصل فاطمة، أصله فاطمة، يا أو أفاطمة، ثم رخم، رخم بمعنى حذف الآخر للتدليل، حذف آخر حرفا أو أكثر من آخر المنادى للتدليل. قد يكون في النداء وهذا هو الغالب، وقد يكون في غير النداء ولكنه نادر، يحذفون من آخر المنادى وغيره للتدليل ولغيره من الأغراض التي محلها في علم النحو، فيحذفون ويتعاملون مع الحرف الذي قبل المحذوف كما لو كان هو نهاية الكلمة المنادى عليها. فإن كان مبنيا على الضم أفاطمة، يبقى الميم صارت هي الحرف الأخير وهي التي تبنى على الضم، فتقول أفاطمة مبني على الضم، منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب. وأما على رواية الفتح فتبقى الفتحة كما هي، لأن أصلها فاطمة تو، فاطمة تو، كل الحروف قاعدة لا تنخرم ولا تضطرب، أن الأسماء المنتهية بتاء التأنيث يكون ما قبلها مبنيا على الفتح، الأسماء المنتهية بتاء التأنيث يكون ما قبلها مبنيا على الفتح. أفاطمة فتبقى كما هي الفتحة على ظاهرها على لغة من ينتظر، على لغة من ينتظر، كأنهم ينتظرون هذه التاء، كأنهم ينتظرون هذه التاء، فتسمى لغة من ينتظر. وأما إذا حول الضم إلى الميم قال أفاطمة، فهي لغة من لا ينتظر، لا ينتظر الحرف الأخير. يبقى مرة أخرى، بعد أن يرخم بمعنى أنه يحذف الحرف الأخير أو أكثر من حرف من الآخر لغرض الغالب أنه التدليل، يأتي إلى ما قبل الحرف المحذوف وينتظر الحرف المحذوف فيعامله كما هو فتحة أفاطمة، كأنه ينتظر المحذوف وهو التاء المربوطة في هذه الحال، أو يعتبر أن التاء كأنها لم تكن ولم تكن موجودة أصلا، فيعامل الحرف القبل المحذوف كأنه هو الحرف الذي حذف بالضبط وكأن الكلمة تنتهي بالميم وليست بالتاء، فيضع الضم عليها ويقول أفاطم. يبقى منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب. مهلا، ها مهلا عبد الله، لفعل محذوف تقديره تمهلي. الشيخ عبد الله يقول مهلا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تمهلي مهلا. اسم مصدر يعني، زي توضأ وضوءا. تمهلي مهلا زي توضأ وضوءا اسم مصدر. هو المصدر كلاهما يكون في مفعولا مطلقا، المصدر واسم المصدر كلاهما يكون مفعولا مطلقا. مهلا مفعول به، كما تقول حجا مبرورا، يعني حججت حجا مبرورا، مفعول به لفعل محذوف او مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير حججت حجا مبرورا. تمهلي مهلا، تمهلي مهلا، فهذا الفعل محذوف وجوبا. مهلا بعض، ها بعض، ما اعراب بعض مفعول به لايه؟ لمهلا. بعض مفعول به، ما العامل فيه؟ ما الذي نصبه؟ المفعول المطلق، المفعول المطلق، لان المصدر يعمل عمل فعله. فكانه قال امهلي بعض، امهليني بعض، يعني اخري وقللي وضعفي بعض هذا التدلل، يعني عليك ان تبتعدي عن شيء من تدللك، يعني لا تبالغي في التدلل ولكن احذفي بعضه. بعض هذا، هذا تعرف الاعراب، هذا الاعراب موقعه من الجمله ايه؟ ذا مضاف اليه، بعض مضاف واسم الاشاره مضاف اليه، الهاء للتنبيه، ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. هذا التدلل، تدلل اعرابه ها عطف بيان، عطف بيان بعد اسم الإشارة، إذا جاء الاسم معرفا بالألف واللام فهو عطف بيان. هذا التدلل، هذا التدلل، إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم محلا بالألف واللام معرف بالألف واللام فهو عطف بيان. يبقى أيضا مجرور لأنه تابع لهذا، وهذا في محل جر. قال وإن كنت قد أزمعت صرما أو صرمي في رواية أخرى فأجملي، يعني وإن كنت قد عزمت، أزمعت يعني عزمت وانتويت صرما أي قطعا أو صرمي قطعي فأجملي، يعني جعليه قطعا جميلا بغير أذى، كما يقول مثلا القرآن فهجرهم هجرا جميلا. فالصرم والقطع قد يكون مصحوبا بالجمال والحسن، حسن الخلق وحسن المعاملة، وقد يكون حادا عنيفا يؤذي المقطوع. فقال وإن كنت قد أزمعت يعني اعتزمت قطعا أو قطعي فأحسني قطعك ولا تؤذيني به. طيب من يعرب؟ تفضل. إن الواو عاطفة أو استئنافية، إن إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كنت والتاء لا، كان واسمها، كنت كان واسمها، كان واسمها. يبقى كان فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك تاء في محل جزم، لأن إن جازمة، وهذا من المواضع النادرة التي يكون فيها الفعل الماضي له محل من الإعراب. الفعل الماضي ليس له محل من الإعراب كفعل الأمر كالحروف. خذ هذه القاعدة أو تذكر هذه القاعدة، أن الحروف والأفعال الأمر والماضية، أفعال الأمر والماضي ليس لها محل من الإعراب، وهذه حالة نادرة يكون فيها الفعل الماضي له محل من الإعراب إذا وقع في فعل الشرط أو في جوابه، لأن شرط الجازم إذا وقع في فعلا لحرف شرط جازم. وإن كنت كان فعل ماض لكن له محل من الإعراب، فهو مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ولكن له محل من الإعراب لوقوعه مكان فعل مضارع. الأصل أن حروف الشرط تدخل على الأفعال المضارعة، فإذا جاءت مكانها أفعال ماضية فهي تبنى على تكون في محل جزم، تكون في محل جزم لأن أفعال المضارعة تكون مجزومة، تكون مجزومة. وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا نعد، تعود فعل مضارع هو فعل الأمر، فعل الشرط مجزوم، نعد فعل مضارع أيضا مجزوم في جواب الشرط. انظر بقى إلى الآية الأخرى، وإن عدتم عدنا فعل ماضي، نفس الشيء، استعاض عن فعل المضارع الذي هو الأصل في أفعال في أسلوب الشرط، استعاض عنه بالفعل الماضي فيكون حينئذ في محل جزم، في محل جزم. وإن كنت بكان واسمها، أين خبرها؟ أين خبر كان؟ ارفع يدك. ها؟ أين خبر كان؟ محذوف. ما هو؟ كائن. إن كنت كائن، الخبر هو ما يتم به الكلام، خبر ما يكتمل به المعنى. جملة الفعلية قد أزمعت صرما، كانت قد أزمعت صرما، كنت الذي يتم به المعنى، كنت قد أزمعت صرما، انتهى الكلام وحسن الوقوف عليه وأتم لك المعنى، فيكون هو الخبر. الجملة الفعلية قد أزمعت صرما الذي تتكون من ها قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أزمعت يلا اعرب، فعل وفاعل، صرما أنت أيضا مفعول به، فعل وفاعل مفعول به، أزمعت فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل نصب خبر كان. فأجملي الفاء واقعة في جواب الشرط، أجمليها رمضان، أجملي فعل أمر، مبني على مالكي، فعل أمر مبني على ها فين هو السكون ده؟ سكون أنت كمان ها حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. أجملي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والياء هي الفاعل، والجملة أيضا في محل جزم في جواب الشرط. أي سؤال؟ قال ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط علي، لأنه لا يذكر معه، لأنه لا يذكر معه، اعتادت العرب أن تستعيد بالمفاعيل المطلقة عن أفعالها، فالأصل أن يقول تمهلي، فاستعاض عن ذلك بقوله مهلا، فصار صار هذا على الألسنة. ما هذا الذي أعربنا؟ ما قلنا إنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره تمهلي، هو نفسه يعمل عمل فعله المبني للمعلوم لأنه نصب بعض. الآن يأمرها يا أستاذي محترم، يأمرها يطلب منها إما على سبيل الأمر وإما على سبيل الطلب والالتماس. الأمر لا يؤدى بذكر الفعل، الأمر لا يؤدى إلا بهذه الطريقة. اسأل. الحرف الألف الذي عليه الهمزة. ما هو الألف يكنون بها عن الألف التي عليها الهمزة، فتسميها همزة تسميها ألفا الواحد، لا نعني الألف التي هي الحرف الساكن، لا نعني ذلك، إنما نعني الهمزة، الألف يقصد بها الهمزة التي في اللي هي أول الكلام، أول عفوا أول الحروف الثمانية والعشرين. ونقل ابن الخباز عن شيخه، من شيخه؟ ابن معطي يا أستاذ حسان عن شيخي أنه للمتوسط يعني لنداء المتوسط وأن الذي للقريب يا قال وهذا خرق لإجماعهم وقد عرفنا أن الإجماع هنا ليس الإجماع الذي يمنع خرقه لأنه مجرد إجماع في الضوابط وليس إجماعا في نقل الكلمات. انتهينا من الغرض الأول من أغراض الهمزة. الغرض الثاني قال والثاني أن تكون للاستفهام أن تكون أي الهمزة للاستفهام. قال وحقيقته عندما تسمع الحقيقة يعني المعنى اللغوي يعني المعنى اللغوي الحقيقة اللغوية وحقيقته طلب الفهم. الاستفهام قد عرفت أن الألف والسين والتاء تأتي في الغالب للطلب فعندما يقول وحقيقته طلب الفهم يكون في نوع تجوز لأنه استفهم بمعنى طلب الإفهام استفهم أي طلب الإفهام يعني يطلب منك يستفهمك أن يطلب منك أن تفهمه لتصل أنت إلى الفهم. إذن هو حصل نوع تجوز عندما يقول وحقيقته حقيقته ضمير في حقيقته يعود على استفهام. والثاني أن تكون الاستفهام وكأن سائلا سأل ما هو الاستفهام يا حضرة الشيخ فقال حقيقة أي معنى اللغوي الاستفهام طلب الفهم. الحقيقة هو تجاوز مرحلة فهو طلب الإفهام الذي يوصل إلى الفهم. استفهم أي طلب الإفهام استفهمتك يعني طلبت منك أن تفهمني لأصل إلى الفهم وحقيقته طلب الفهم. نحو أزيد قائم أزيد قائم استخدم هنا الهمزة للاستفهام عن قيام زيد هل هو قائم هذا يسمى استفهام عن التصديق تصديق يعني عن النسبة لأن يعني عندنا سؤال إما عن تصور وإما عن تصديق تصور يعني السؤال عن المسند إليه والتصديق يعني عن النسبة أزيد قائم فهو يسأل عن ثبوت القيام إلى زيد هو واقع أو غير واقع تقول نعم أو لا يبقى هنا يسأل عن النسبة يسأل عن التصديق يسأل عن الحكم يبقى هذا تصديق اللي هو فيه السؤال عن النسبة نسبة يعني إيه؟ يعني الحكم هي نسبة الخبر للمبتدأ هل ينتسب القيام إلى زيد؟ كأنه يسأل يقول هل القيام منسوب إلى زيد؟ موضوع على زيد؟ محكوم به على زيد؟ ولذلك يسمى المبتدأ محكوما عليه والخبر محكوما به يسمى محكوما به موضوع محمول فالتصديق والسؤال عن النسبة نسبة الخبر للمبتدأ يعني عن حكم الحكم على المبتدأ بالخبر وقد يكون الاستفهام للتصور فتقول أزيد قائم أم عمرو الآن أنت لا تسأل عن النسبة أنت تعرف زيدا تعرف عمرا تعرف أن أحدهما قائم وتريد تعيين هذا القائم فتريد السؤال هذه المرة ليس عن النسبة وإنما عن المسند إليه السؤال هذه المرة في التصور عن المسند إليه وذلك تجيب وتقول في هذه المرة لا تقول نعم ولا وإنما تقول زيد قائم أو عمرو قائم زيد قائم مسند إليه مبتدأ أو عمرو قائم المسند إليه يبقى في التصور السؤال عن إيه يا أستاذ طارق في التصور السؤال عن إيه إحسان أيوة عن المسند إليه اللي هو الموضوع في التصور السؤال عن المسند إليه اللي هو الموضوع وأما في التصديق السؤال عن في التصديق السؤال عن الثاني اللي هو إيه الثاني ارفع يدك ها سؤال عن النسبة عن الحكم. استيقظ استيقظ ها نزل يدك كده واستيقظ انتبه. طيب نعم اسأل. لا لا أزيد قام أم نام؟ يبقى لا مش تصور. أزيد قام أم نام؟ حسب الإجابة أزيد قام أم نام؟ يبقى بنسأل عن النسبة برضو، نسبة القيام إلى زيد أو النوم إلى زيد. فأنت شوف لما سألنا عن التصديق الإجابة كانت بنعم أو لا. لو قلت أزيد قام أم نام هتكون أو أم نام هتكون الإجابة زيد قام أو زيد نام. فأيضا السؤال هنا عن تصديق لا عن المسند إليه. التصور يا أخوانا السؤال فيه عن المسند إليه. أما إذا كان الكلام على النسبة الآن أن تجهل هل هو قام أو نام، نسبة القيام ولا نسبة النوم. أنام السؤال على النسبة يبقى تصديق، لو السؤال عن المسند إليه فهو تصور. يعني استصحب معك دائما، إذا كان السؤال عن المسند إليه فهو تصور مفرد. المفرد تصور سؤال عن المفرد، المفرد اللي هو المسند إليه. أما في التصديق فالسؤال عن النسبة. نسبة قد تكون مجهولة بالكلية وقد تكون مجهول تحديدها، زي السؤال اللي بيطرحه الدكتور أحمد، قام ولا نام؟ نسبة أيضا لكنها نسبة مجهولة، هي نسبة القيام إلى زيد ولا نسبة النوم إلى زيد. أيضا السؤال عن النسبة فهو تصديق وليس تصورا. قال والثاني أن تكون الاستفهام وحقيقته أي معناه اللغوي طلب الفهم، نحو أزيد قائم؟ قال وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين أمن هو قانت آناء الليل. الحرميين صح أحسنت. وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين أمن هو قانت. أمن هو قانت قراءة عاصم التي نقرأ بها أمن بتجديد الميم، لكن التي معنا بتخفيف الميم أمن هو قانت آناء الليل. قال وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، ويقربه سلامته من دعوى المجاز. كيف؟ إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته. قال ومن دعوى كثرة الحذف. كيف؟ إذ التقدير عند من جعل الاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، أي المخاطب. من هو الكافر؟ قال أي المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك، فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر. نقف هنا. قال وقد أجيز الوجهان، أي وجهين؟ أي كلام؟ ما هما الوجهان؟ وداء القريب. وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين منسوبين إلى الحرم. إذا أردت أن تنسب إلى الحرم شخصا تقول حرمي، إذا أردت أن تنسب إليه شيئا تقول حرمي، تقول ثوب حرمي، مثلا بدنة حرمية، تقول شجرة حرمية، يعني منسوبة إلى الحرم. وتقول رجل حرمي وامرأة حرمية، يعني منسوب إلى الحرم الشريف. ويقصد بالحرميين ماذا؟ من يقصد؟ ها؟ نافع وابن كثير المكي، نافع المدني وابن كثير المكي، هما القارئان من القراء السبعة. الحرميين، الحرميان نافع الذي يروي عنه ورش وقالون، وابن كثير الذي يروي عنه البزي وقنبل وغيرهم طبعا. فنافع مدني من حرم المدينة، وابن كثير من مكي من حرم مكة المكرمة. وهذه اللغة التي استخدمها الشاطبي في منظومته الحرمي. والحقيقة أن هذه القراءة، قراءة التخفيف أمن هو قانت، قراءة أيضا حمزة، ليس فقط قراءة نافع وابن كثير، بل قراءة حمزة أيضا من السبعة يعني. فماذا يقرؤون؟ قراءة متواترة صحيحة، أمن هو قانت آناء الليل بتخفيف الميم. فقد تكون الهمزة في هذه القراءة للنداء، يا من، كأنه كان السياق الشريف العزيز يقول يا من هو قانت آناء الليل. وقد تكون ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه، قل هل يستوي، يعني الله تعالى ينادي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سياق محتمل وجيد ومفيد ومفهوم. وقد تكون المقصود بها بالهمزة الاستفهام، ويكون التقدير أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كمن ليس كذلك، كمن هو والعياذ بالله البعيد فاجر، كمن هو كافر، كمن هو معاد للدين، كمن هو ملحد مبتعد عن الله تعالى، لا يستويان. فيحتمل الأمران محتملان. أمن هو حاضر صح انتهي واسمح دعني انتهي من الكلام لا تقطعني. أمن هو قانت آناء الليل، آناء ما معنى الآناء؟ الأوقات والأحيان. فالآناء بمعنى الأحيان. أمن هو قانت آناء يعني أوقات الليل مختلفة، يقوم في أول الليل، يقوم في وسط الليل، يقوم في آخر الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. وكان صلى الله عليه وسلم لا تشاء أن تراه قائما في شيء في جزء من الليل إلا وجدته في أول الليل عليه الصلاة والسلام، يقوم في وسطه في آخره، عبادة صعبة صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الرتابة، الرتابة تكون سهلة حتى لو كانت القيام طويلا، لكنه مرتب بطريقة منظمة في آخر الليل مثلا أو في وسطه أو في أوله، خلاص إنسان يتعود. يكون في بعض الصعوبة في الأول، يكابد القيام سنة ثم يستريح بعد ذلك. أما الذي يراوح بين الأوقات الليل مرة في الأول مرة في الآخر ومرة في الوسط، في غاية الصعوبة. نفس الشيء في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له ديدن معين في الصيام، بخلاف مثلا النبي الله عليه الصلاة والسلام داود عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، كان له ديدن، وحتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الصيام، لكنه رتيب. أما الصعب هو عدم الرتابة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر يصوم كثيرا كشعبان، وفي شهر آخر لا تكاد تراه صائما. هذا الشيء من عدم الرتابة هو قمة الصعوبة في العباد، فلم يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفه صلى الله عليه وسلم لصيام داود بأنه نعم الصيام يعني على قدر طاقات الناس، لست كهيئتكم. إذا ذهبت تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه لن تستطيع. طيب، الاحتمال الثاني الذي تحتمل هذه الآية أن تكون الاستفهام. وقلنا إن الآناء بمعنى الأحيان والأوقات، يا ترى مفرد آناء إيه؟ آناء جمع ولا مفرد؟ جمع. ما مفرده؟ إناء. إيه؟ إناء. إناء. إناه بالتاء المربوطة يعني؟ إناه لا، نظرنا إناه يعني نظرين إنه يستوي يعني، نظرنا إناه يعني نظرنا النضج، نظرنا إناه يعني نضجه، شيء آخر خالص. لا لا لا، إنن إنن آناء جمع إنن وآناء، مثل معا وأمعاء بمعنى حين ووقت. إنن بمعنى حين ووقت، كمعا وأمعاء. إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، معا طيب، قال وكون، قال وكون الهمزة فيه للنداء، من الذي قال أنها النداء؟ هو قول الفراء. قال ويبعد الفراء، له إعراب للقرآن الكريم مطبوع ومعروف، ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء. الآن نحن لا ننكر، هو لا ينكر القراءة القرآنية، خلاص هو قراءة متواترة فوق الرؤوس، ولكن من ناحية التفضيل، تفضيل إيه؟ وفي مانع من التفضيل؟ وفيش مانع من التفضيل، بعض كلام الله تعالى أفضل من بعض، وبعض القراءات أفضل من بعض، وفيش مانع. آية أعظم من آية، ما أعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الكرسي. هل هذا يعني يكر على بقية الآيات بالحطة ولا بالضعة عياذا بالله؟ أبدا، حدش قال. لكن الله تعالى يفضل بعضك، أما أحسن من عفوا تأويلها بأنها للاستفهام أحسن من تأويلها بأنها للنداء. قال ولكن في المقابل بقى يقربه سلامته من دعوى المجاز. إذا وجهنا الهمزة أنها هنا للنداء وليست للاستفهام فيبعده عن دعوى المجاز التي تكون إذا جعلتها للاستفهام، فيقرب استعمالها للنداء أنها تبعد على أنها للنداء سلامته من دعوى المجاز. كيف؟ إذ تعليلية، إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، لأنك إذا جعلته للاستفهام كما هو التأويل الآخر فكأن المولى عز وجل يستفهم، والاستفهام منه عز وجل مفهوم ولكنه لا يكون على الحقيقة، إنما يكون على المجاز، لأن الاستفهام قد عرفت حقيقته بأنه طلب الإفهام الذي يوصل إلى الفهم، والله تعالى حاشاه أن يكون يطلب الاستفهام، فلا بد من تأويله بالمجاز أنه ينكر على السامع تسوية بين القانت الليل والنهار وبين الكافر الملحد الذي يعادي الله تعالى ورسله. فهذه في نوع مجاز. وهل المجاز معيب يعني؟ المجاز ليس معيبا، قد يكون المجاز جميلا، ولكن الأصل في الأشياء الحقيقة، الأصل الحقيقة، وقد نلجأ إلى المجاز عندما لا تفيد الحقيقة بطريقة مباشرة. ويقربه سلامته من دعوى المجاز إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته. قال ومن دعوى كسرة الحذف، سلامته من دعوى المجاز ومن دعوى كسرة الحذف. إذا أولنا الهمزة هنا أنها للنداء وليس الاستفهام فقد نجونا من شيئين، كسرة الحذف والمجاز. ومن دعوى كسرة الحذف كيف؟ إذ تعليلية، إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، بفي حذف، إذا جعلتها للنداء لا تحتاج إلى هذا الحذف. أم هذا الكافر، من هو الكافر؟ قال أي المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك، قل تمتع بكفرك، من المخاطب؟ من المخاطب مرة أخرى، من المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك؟ إحسان، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ يقصد تمتع بكفرك، لا يقصد قل تمتع بكفرك، وإلا فالمخاطب بقل تمتع بكفرك هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما المخاطب تمتع بكفرك هو الكافر. يبقى عندما يقول أي الكافر أي المخاطب بقوله تعالى تمتع بكفرك، يبقى قل هنا ليست في محلها، وإنما يعني لإكمال الآية، لأن المخاطب بقل هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر. معادل الهمزة يعني أم، يقصد بمعادل الهمزة أم، أمن الهمزة الاستفهام على تأويل أنها الاستفهام وتأويل سائغ صحيح، أمن هو قانت خير أم، هذا هو معادل الهمزة، أم هذا الكافر، هذا الكافر ما بعد المعادل. وأين الخبر؟ ما هو قال حذف شيئان المعادل والخبر، فأين الخبر؟ خير، أحسنت. يبقى حذف في الحقيقة الخبر وهو قوله خير، ومعادل الهمزة وهو أم وما بعدها، انتبه، خلاص. فحذف شيئان معادل الهمزة نقصد أم وما بعدها، أم وما بعدها، والخبر يقصد خير. لأنك إذا أردت تقول أمن هو همزة الاستفهام حرف لا محل له من الإعراب، من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، من هو قانت، فأين الخبر؟ خير، فحذف هذا الخبر، كما حذف المعادل، أم هذا الكافر، فحذف شيئان. فهذا يرجح كفة كون الهمزة للنداء وليس الاستفهام. يبقى الهمزة للنداء عليها ملاحظة، والهمزة للاستفهام عليها ملاحظتان. أي سؤال إلى هنا؟ كان عندك سؤال يا أستاذ فارس؟ عشان هم اثنين يعني. لا. هو الحرميين مش عشان اثنين بس، يعني هو الشيخ بيقول هو تحتمل الحرميين، بس كونها للجمع مش لأن أقل الجمع اثنان، لا، لأن مش في الحقيقة مش قراءة نافع وابن كثير فقط من الساكين الحرم، قراءة كل أهل الحرم، يعني شيخ نافع نفسه ما هو حرمي، فيقصد بالحرميين في الحقيقة أكثر من كونها نافع وابن كثير عليهم رحمة الله. خلاص، يعني أبو جعفر ما هو حرمي، وهو أيضا يقرأ بهذه الطريقة. خلاص، لا لا لا، ابن هشام مش بيوضحه، ده هو بيقول ابن الفراء اختار أنها للنداء، بعد انتهى من نسبة هذا القول إلى قائله، أو نسبة هذه التوجيه إلى قائله، بيقول الذي اختار أنها للنداء فلان، لكن يبعده كذا ويقربه كذا. ده كلام ابن هشام. نكمل في أي سؤال؟ قال سيأتي بقى بنظائر في للحذف، نظائر لحذف المعادل مع الخبر من الشعر. قال ونظيره في حذف المعادل قول أبي زؤيب الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. قال ابن هشام تقديره أم غي، أرشد طلابها أم غي، فحذف المعادل اللي هو أم وما بعدها. مرة أخرى أبو زؤيب الهذلي يقول دعاني إليها القلب إني لأمره، لأمر القلب، سميع مستجيب فما أدري أرشد طلابها. فيقول هذا مثال وشاهد على حذف المعادل، هذا أنه كثير في اللغة العربية، يعني حتى لا يعترض معترض على هذا التوجيه القرآني، هذا الكتاب كله في خدمة القرآن الكريم. خلاص، لا تنسى هذا، حذف المعادل، هنا في حذف المعادل مش الخبر، هنا حذف المعادل ليس الخبر. خلاص، لأن الخبر موجود، أرشد طلابها، المبتدأ الخبر موجود، لكن أين المعادل؟ الهمزة محذوف. دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. قال ابن هشام تقديره أم غي. قال ونظيره في مجيء الخبر كلمة خير واقعة قبل أم، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يعني إذا اعترض عليك في هذا التوجيه القرآني لسورة الزمر أو آية سورة الزمر، لماذا قدرت الخبر المحذوف، ولماذا قدرت أن في معادل محذوف؟ قال هذا في كلام العرب كثير، عندك شعر أبي زؤيب، وعندك الآية القرآنية فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فمن يلقى، الهمزة الاستفهام، فمن يلقى في النار، أين الخبر؟ خير، أم من يؤتل بالمعادل، أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني لا يستويان. قال ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت، بيت أبي زؤيب، لماذا؟ قال لصحة قولك ما أدري هل طلابها رشد. طيب، ما الذي أفاده هذا التقدير؟ إن هل لا تحتاج إلى معادل؟ لما قال إنه يمكن توجيه بيت أبي زؤيب بقوله ما أدري أو لا أدري هل بدل الهمزة أرشد طلابها، استعاض عن الهمزة بهل، وهذا كثير أننا نستعيد عن الحروف عن بعضها ببعض، فإذا استعضت عن الهمزة بهل، هل لا تحتاج إلى معادل، هل لا تحتاج إلى معادل، فقال لصحة قولك ما أدري هل طلابها رشد، يعني ما أدري جواب هذا الاستفهام هل طلابها رشد، لا يحتاج إلى أن يقول أم. قال وامتناعي أن يؤتى لهل بمعادل، هل لا تحتاج إلى معادل لأنها لطلب التصديق كما سيأتي. قال وكذا لا حاجة في الآية إلى تقدير معادل، آية الزمر أيضا لا تحتاج إلى تقدير معادل، يعني قد نقدر وقد نستغني عن المعادل. لماذا؟ قال لصحة تقدير الخبر بقولك كمن ليس كذلك، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن ليس كذلك، ولا نحتاج أن نقول أم هذا الكافر مثلا، قد نستغني عن المعادل في الآية الكريمة. وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من سورة الرعد، إن التقدير كمن ليس كذلك أو لم يوحدوه، ويكون وجعلوا الله شركاء بقية آية الرعد معطوفا على الخبر على التقدير الثاني، يعني لم يحتاجوا إلى المعادل. يبقى لك في توجيه آية الزمر إما خلاص بعد ما انتهينا من أنها يمكن أن توجه الهمزة على أنها الاستفهام، أنها تحتاج إلى تقدير خبر تحتاج إلى معادل، ولك أن تستغني عن المعادل وعندك أدلة على ذلك. في سورة الرعد يقول العز من قائل كريم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله سبحانه وتعالى، الله تعالى جل جلاله قدست أسماؤه تباركت أفعاله، قائم على كل نفس بما كسبت، وذلك يسمى القيوم جل جلاله. فيقول السياق العزيز أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بعدها وجعلوا الله شركاء قل سموهم إلى آخر الآية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ماذا قال المفسرون؟ قال وقد قالوا أي المفسرون في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن التقدير، تقدير المحذوف ولابد من محذوف، هل هو المعادل ولا شيء آخر؟ قال لك لا مش المحذوف المرة دي هو المعادل، ولكن المحذوف كمن ليس كذلك، هذه تقدير مقبول سائغ. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك، فما بالكم تعبدون غير الله وتوحدون غير الله، ده تقدير آخر. أو لم يوحدوا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوا، ما بالكم كيف تحكمون لا توحدوا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، تقدير آخر سائغ، وكلا التقديران ليس فيهما معادل. قال ويكون وجعلوا لله شركاء التي جاءت بعد أفمن هو قائم معطوفا على الخبر على التقدير الثاني، بالتقدير يا إخواننا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله جل جلاله لم يوحدوه وجعلوا له شركاء، ثم أتى بلفظ الجلالة في إظهارا في مقام الإضمار تغليظا عليهم وإنكارا. أصل الكلام، أصل السياق على هذا التقدير أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، هذا هو السياق العزيز قل سموهم. فقال لك أن تقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك، ثم تستأنف الواو الاستئناف وجعلوا لله شركاء، ولك أن تقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوا، حينئذ تكون هذه الواو العطف وليس الاستئناف. إذا كان التقدير كمن ليس كذلك فتكون الواو الاستئناف، والاستئناف نعني به أن الكلام ليس متعلقا بما قبله. أما لو كان التقدير لم يوحدوا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبته هو الرب عز وجل، لم يوحدوا يكون هنا العطف والتقدير، لم يوحدوه وجعلوا أصل الكلام له. المقام مقام إضمار، إضمار يعني ضمير، تعبير بالضمير، لأنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبته هو الله سبحانه وتعالى، لم يوحدوه وجعلوا له، فالمقام مقام إضمار. فلماذا أظهر في مقام الإضمار تغليظا عليهم وإنكارا عليهم؟ خلاص، يبقى قد يكون المحذوف هو المعادل وقد يكون غير المعادل. حاضر. وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن التقدير كمن ليس كذلك، تقدير محتمل، أو لم يوحدوا، تقدير ثاني، ويكون وجعلوا الله شركاء يكون معطوفا على الخبر على التقدير الثاني، يبقى الواو للعطف، أما على التقدير الأول تكون واو للاستئناف. وقالوا التقدير في قوله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هي في الزمر أيضا، أي كمن ينعم في الجنة أو ينعم في الجنة. الشيخ مشكلها إيه ابن محي الدين عبد الحميد، ينعم أو ينعم، كلاهما صحيح، يعني في بعض المخطوطة مشكلة في المخطوطة ينعم، المعنى واحد. وقالوا التقدير في قوله أفمن يتقي، همزة الاستفهام، بوجهه سوء العذاب، قالوا أي المفسرون، أي كمن ينعم في الجنة. إذن لم يحتاجوا إلى المعادل يا إحسان. وفي قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، سورة فاطر، أي كمن هداه الله تعالى. ما الدليل على هذا التقدير؟ التقدير ليس عشوائيا، فسرون عندما يقدرون شيئا من المحذوف يأتون به من خلال السياق لا يكون عشوائيا. قال الدليل على، يعني دليل هذا التقدير، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن زين له سوء عمله هو الضال، كمن هداه الله. لماذا قدرت يا مفسر هذا التقدير؟ قال بدليل السياق، لأن الله تعالى بعدها عقيبها قال فإن الله يضل من يشاء اللي هو زين له سوء عملي ويهدي من يشاء اللي هو المحذوف، اللي هو لم يحتج إلى ذكره لأنه مفهوم. يكسرون الحذف، اللغة العربية تكسر من الحذف عندما يكون السياق مفهوما، لأن الذكي لا يحتاج إلى أن تكرر له أو تذكر له أو تبرز له ما هو مفهوم عنده، يمل من هذا، يقول لا تعتبرني غبيا، لماذا تذكر لي ما هو مفهوم عندي؟ فالحذف فيما يحتاج إلى الحذف من البلاغة المحمودة. قال أو التقدير ذهبت نفسك عليهم حسرة، تقدير المحذوف في سورة فاطر، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ما رأيك أن نقدر بدل المحذوف ذهبت نفسك عليهم حسرة؟ تقدير ليس اعتباطيا، ما الدليل على هذا التقدير المدعى؟ قال بدليل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. قال وجاء في التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر، أي هذا الخبر، يقصد بالخبر هو المحذوف، المحذوف كمن ليس كذلك، ذهبت نفسك عليهم حسرات، لأن عرفت أن من مبتدأ والخبر هو المحذوف. قال وجاء في التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدأ، يعني على العكس مما نحن فيه، آية الزمر ذكر المبتدأ وحذف الخبر، الخبر قد يكون خير مع المعادل وقد يكون كمن ليس كذلك، الخبر محذوف. قال حصل العكس في التنزيل، ذكر الخبر وحذف المبتدأ، هاتها يا ابن هشام. قال على العكس مما نحن فيه، وهو قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، من سورة القتال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، أي أفمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد في النار. الله، سياق في غاية الجمال. السياق العزيز يقول صححوا لي إن أخطأت، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. بعدها تفاجأ بأن السياق العزيز يقول كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ما هذا؟ لا بد من وجود محذوف، لا بد من وجود محذوف. فالشيخ الآن بيأتي لك بتوجيه إعرابي لسورة القتال، لآيات سورة القتال. قال وجاء في التنزيل موضع صرح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدأ على العكس مما نحن فيه، وهو قوله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، هذا هو الخبر. وأين المبتدأ المحذوف؟ قال تقديره أفمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار التي سبق ذكرها الأربعة كمن هو خالد في النار.